الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله تعالى ومراقبته. قال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، من الليالي العظام في تاريخ أمة الإسلام تلك الليلة البهية المضيئة، ليلة الإسراء والمعراج. هذه الليلة أيها الإخوة سطر الله ذكرها في كتابه الكريم، بل وفي القرآن سورة اسمها سورة الإسراء. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الليلة يا إخوة الإسلام هي من أفضل الليالي، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل الليالي على الإطلاق. وهذه الليلة ليس هناك دليل صحيح على تحديد وقتها، والعلماء مختلفون في التحديد، فليلة 27 لم يتفق عليها بل مختلف فيها. هذه الليلة حصل فيها من الأحداث العظام الجسام الشيء الكثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نستطيع أن نسرد هذه القصة بأكملها في هذه الخطبة التي من السنة أن تكون قصيرة، لكن دعونا أيها الإخوة الكرام نقف بعض المواقف عند بعض المواقف في هذه الليلة العظيمة. إخواني في الله، الإسراء والمعراج جاء بعد شدائد نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أوذي في مكة، أوذي في دينه، في دعوته، في أقاربه، في أصحابه، شرد أصحابه، قتل أصحابه، ماتت زوجه الحنون خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات عمه الذي كان ينصره وإن كان على غير دينه. اجتمعت الأحزان والمصائب على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذه بالأسباب الأرضية، وذهب إلى الطائف، فأغرى أهل الطائف به صبيانهم ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي ونفسي وروحي وأمي. بعد ذلك يا عباد الله جاءت رحلة الإسراء والمعراج ليتبين لنا بأن الفرج بعده، بأن الشدة بعدها فرج، ليتبين لنا بأن الشدة بعدها فرج، وبأن العسرة بعده يسر، ومهما طال الظلام وطالت الأحزان وطالت المصائب فإن الفرح والسرور والنصر قادم بإذن الله تعالى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالمسلم يتذكر برحلة الإسراء والمعراج بأن الأحزان لا تدوم، وبأن الهزيمة لا تستمر، وبأن النصر قادم ولو بعد حين. إخواني الكرام، ومن المواقف أيضا أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى السماوات العلى مباشرة بدون أن يذهب إلى المسجد الأقصى، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقرن بين هاتين القبلتين، القبلة الأولى المسجد الأقصى والقبلة الثانية الناسخة المسجد الحرام، حتى يبين لنا بأنه لا انفصام ولا تفريق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام، فكلها مساجد إسلامية، ومن فرط في المسجد الأقصى فكأنما فرط بالمسجد الحرام، ومن فرط بالمسجد الأقصى فكأنما فرط بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لا بد أن نفهمها يا أيها الإخوة، خاصة في هذه الأيام التي طغت فيها الوطنية على الوحدة الإسلامية، التي صارت فيها المقدسات حكرا على أهل تلك البلاد، فالأقصى للفلسطينيين ولا دخل للمسلمين الآخرين به، وهذا كلام غير صحيح. الأقصى فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وليس من فلسطين. الأقصى فتحه صلاح الدين الأيوبي وليس من فلسطين. فالأقصى للمسلمين جميعا، والجميع مطالب بنصرته على حسب قدرته وعلى حسب إمكانه. فرحلة الإسراء والمعراج تجلي لنا هذا المعنى الجليل. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى إماما، ليبين لنا بأن هذا الدين، الدين الإسلامي، هو الدين الناسخ الذي ليس بعده دين، وبأن الديانات كلها تابعة لهذا الدين. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، رأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، في السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، في السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام، في الرابعة إدريس عليه السلام، في الخامسة هارون عليه السلام، في السادسة رأى موسى عليه السلام، في السابعة رأى إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وكلم ربه جل وعلا وفرض عليه الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس أيها الإخوة لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت في السماوات العلى مباشرة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جبريل واسطة في فرضيتها. وهذا يدلنا على أهمية هذه الصلاة، وقد كانت هذه الصلوات 50 صلاة، لكن الله تبارك وتعالى رحمنا فجعلها 5. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلوات وأن يستمر عليها وأن لا يدعها مهما كانت الظروف، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأن الله تبارك وتعالى فرضها في السماوات العلى، وهي 5 في العدد لكنها 50 في الأجر. وموسى عليه السلام كما يعلم الجميع هو الذي خبر الناس، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما فرض الله عليك، قال 50 صلاة في اليوم والليلة، قال إني جربت الناس وإن أمتك لا تطيق فارجع. فذهب صلى الله عليه وسلم وراجع ربه مرات وكرات على وصية موسى عليه السلام حتى صارت 5 صلوات لكنها 50 في الأجر. والمسلم هو الذي يحافظ على صلاته، أما الذي لا يحافظ على صلاته فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الإنسان قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في بيته ولا تسمعه، قد يزكي بدون أن تراه، قد يصوم ولا تعلم بصيامه، قد يحج ولا تراه في الحج، لكن إذا صاحبته في يومك وليلتك فإنك لا بد أن تراه مصليا إذا كان مسلما، أما إذا لم يكن مصليا فهذا دليل خذلان والعياذ بالله. وهو الفرق، أي الصلاة هي الفرق بين المسلمين وبين الكافرين. أيضا يا عباد الله، من المواقف التي حصلت في رحلة الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله التقى بإبراهيم أبي الأنبياء خليل الله سبحانه وتعالى، فالتقى الخليلان محمد الابن وإبراهيم الأب. ماذا حصل في هذا اللقاء؟ اسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا ما حصل في هذا اللقاء. قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ الأمة الإسلامية السلام مني، ونحن نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. قال إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أراضي واسعة صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إبراهيم عليه السلام لم يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع عن الأمور السياسية ولا الأمور الاقتصادية ولا غير ذلك من الأمور الدنيوية، إنما أوصاه بأن يخبرنا حال الجنة ووصف الجنة وما الذي يغرس في الجنة. بذكر الله سبحانه وتعالى نغرس الأشجار في الجنة، فلنحافظ أيها الإخوة الكرام على ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله العظيم وسبحان الله العظيم وبحمده إلى آخر ما هنالك من الأذكار، فإننا إن استمرينا على ذلك وداومنا على ذلك وأدمنا ذلك فإنه سيغرس لنا غراس كثيرة في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى أيها الإخوة في الله. إخواني في الله، نحن مقبلون على شهر شعبان، وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره كما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأذكر نفسي وإخواني في هذا الشهر بعدة أمور. الأمر الأول تجديد التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأن الصيام في هذا الشهر كالتدريب على الصيام لشهر رمضان، فهو كالسنن الرواتب للفرائض. وأيضا إخواني في الله، من كان عليه الصيام من السنوات الماضية فليبادر إلى قضائه في هذا الشهر، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تقضي في شعبان ما فاتها من رمضان السابق. لذلك أوصوا النساء في البيوت بأن يستدركن وبأن يصمن ويقضين ما فاتهن في السنوات الماضية من الصيام. هذا الشهر شهر شعبان أيها الإخوة الكرام، إذا أحسن الإنسان فيه العمل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب فإنه سيسهل عليه الكثير في رمضان. أما إذا دخل على رمضان مباشرة بدون تدريب فلربما لم يستمر ولربما ضاق صدره بالصيام، وخاصة أن الصيام سيأتي في أيام طويلة وأيام حارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في ما نحن فيه من أوقات، وأن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين المقهورين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في الشام، اللهم فرج عنهم في حلب، اللهم فرج عنهم في فلسطين، اللهم فرج عنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خصمته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا وأصلحنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.